الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم اللهم صل وسلم وللحاضرين. قال المؤلف بسين الاستفاء لجامعان بطلب صيرورة وجدان. ايش ليش؟ بسين الاستفاء لجامعان. سيري ولا ايش؟ بسين سيري بسين بسين بسين ايوه بسيني ايضا بسين الاستفاء لجامعان. جامعان بسين للسين استفعل جامعان أي جاءت السين والسين والتاء مثلا أو السين فقط ويكتفي بذكر السين. هذا هذه السين في وزن استفعل يدل أو تدل في هذا الوزن للفعل على معاني. هذا الوزن للفعل له معاني لطلب. أيوة يكون للطلب. هذا أول المعاني. تقول استنجبته أي طلبت النجس منه واستغفرت طلبت المغفرة منه مثلا. سيرورة سيرورة تكون للسيرورة. تقول استحجر الطين واستنوق الجمل تريد من حسد قلب الحقائق كي تريد من حسد قلب الحقائق كي لا تكون. وهل يستنوق الجمل وهل يستنوق الجمل يستنوق الجمل أي يصير هل يصير الجمل ناقة فيتغير من إيش فيتغير الجمل من الذكورة إلى الأنوثة إلى أنوثة الناقة. لا هذا عمل الله لو فعله الله نقول نعم. أما هكذا السنة الطبيعية الكونية الطبيعية ما تتغير هذه الأشياء. نعم أي لا تصير كذا. نعم وجدان أيش وجدان وجدان الحصول على الشيء قد يأتي للحصول على الشيء قد يأتي استفعل للحصول على الشيء. هذا يحتاج إلى مثال ذكر مثال في الشرح. استجدت شيئا أي وجدته جيدا. استجاده نعم استجاده وجده جيدا وجد فيه الجودة. استجدت هذا المثال يصلح له. نعم وكذا اعتقاد بعده التسليم. وكذا اعتقاد كذلك الاعتقاد قد يأتي السين والتاء للاعتقاد. رأيت مثاله ذكر مثال له استكرمته هذه الأمثلة في شيء استكرمته هذا إيش مثال لإيش قال اعتقدت أنه كريم. استكرمته استحل استحل كذا أن يكون إيش أعتقد أحل كذا استحله. نعم يصلح. أما استكرمته أيش وجدته كريما لا لا لا اعتقدته كريما. ولذلك هذه الأمثلة على التحقيق هذا يحتاج إلى ممارسة كلام العرب. لو وجد في كلام من يحتج بكلامه وعرف معنى اللفظة في السياق بمثل هذا تقول صحيح. ولذلك لا بد من الشواهد لأن هي لترشد إلى صحة معاني الكلمات بسبب علاقة الكلمة مع أخواتها في التركيب معين جدا في فهم الكلام. على كل هذا مثل هذا المثال كذا قد يقال صحيح استحله اعتقده حلالا. استغنى. نعم استغنى الله. نعم ما معناه اعتقدته غني. اعتقدته غنيا لا لا لو اعتقدته غنيا ستقول استغنيت الله. كيف تقول شوف كيف يقول استغنى الله معناه الله استغنى ولي استغنى. واما اذا اردت ان تقول انه للاعتقاد تعتقده فتقول استغنيت الله، وهذا ما يخال. ولذلك لا بد من تراكيب العرب الفصحى في معرفة هذه المعاني. وقد ذهبت السنة فتعبنا يبحث يمنف يستخف. على كل هذا افهموا القاعدة هو هذا، أما يكون للارتكاز والله سبحان الله. هو لو رجعنا للقرآن نشوف القرآن أو السنة ها، ولذلك لا بد منهما. هل تذكرون وزن استفعل في القرآن للاعتقاد؟ إذا وجد لا بد من النظر فيه أو من السنة. وغالبا ما تجد مثل هذه الكلمات في الكتاب والسنة إلا تجد في الكتاب وفي السنة. السنة كثيرة جدا، وهي كلمات عربية فصيحة في أعلى القمة للفصاحة. فلذلك الرجوع إلى مثل هذه الأصول لتحرير معاني هذه الأوزان لا بد منه. إيش؟ يجب أن يستحل في ال في ال في ال في إيش؟ طيب. يستحلون الحر والحرير. هذا هو يستحلون. إذا ننظر الآن ما معناه؟ يعتقدون حلالا. ولو قلت يجعلونه حلالا ما يصح؟ صح. قولوا ما يصح؟ ها. هو شوف تجد أن الاعتقاد هذا الاعتقاد يصح أن تقول يجعل، لأن جعل في سبحان جعل في الحقيقة قد يأتي الاعتقاد ها، يعني الاعتقاد جعل. إذن فإذا قلت جعل بمعنى الاعتقاد لا بس صحيح، قد يصح. يستحلون الحيرة نعم. يقولون في تفسيرها أن من كثرة فعلهم لها أنهم كأنهم استحلوا. طيب هذا هو الاعتقاد والجعل. ها الاعتقاد والجعل نعم. اقرأ كذا اعتقاد بعد التسليم وبعد التسليم. التسليم أي أن وزن استفعل يأتي للتسليم. سلم الشيء ما معنى التسليم؟ سلمه ها ما معنى سلمه؟ ها رجع ايش ايش؟ ارجع ها ذهبت السليقة. ايش؟ ايش كل ده؟ يعني ارجع شيء. شوف انظر كلامه ارجع شيء او رجعه. هل تقول سلمه بمعنى دفعه او رجعه؟ ماذا تقول؟ يقول تسلم الشيء هذا. شيء أعطاه شيء أعطاه شيء أو هذا يقول رجعه. على كل سلمه يأتي بمعنى الدفع للشيء وإخراجه من قيدك إلى قيد آخر أو إلى شيء آخر. سلمه ها سلمه له مثلا، وهذا يأتي بهذا المعنى. وقد تقول سلم عليه فيأتي لمعنى آخر وهو من السلام ها. ولذلك إذا قلت سلمه فتقول تسلمه الخطابة فتسلمه، على أن تسلم هذا مطاوع فعل المتعدي ها إلى إيش؟ لواحد. لكن يأتي تسلمه، تسلمت خطابك في هذا نادر جدا في مثل هذا، إنما يكون المطاوع لفعل. إذا كان فعل متعدي الواحد فإيش يكون لازما، وإذا كان فعل متعديا الاثنين يكون تفعل متعديا إيش إلى واحد، كما في قولك علمته الحساب فيقال تعلمه. على كل حال سلم هذا يأتي، لذلك حسب المقامات يعرف المعنى. يعرف المعنى للكلمة. ولذلك قلت الرجوع إلى الأمر أو إلى الشواهد هذا يبين معاني الكلمات أكثر أكثر. رأيت؟ فإذا فيقول إيش وزن استفعل ياتي للتسليم. للتسليم هو ذكر هذا المثال التسليم دفعه. لا ذكر الشعر مثالا استرجع القوم عند المصيبة أي قالوا إنا لله وإنا إليه رجع. يعني بمعنى إيش هو التسليم هذا؟ شو قال استرجع؟ استرجع هذا من الذكر، يقال من الذكر لأنهم يقولون إيش إنا لله وإنا إليه راجعون، فيقالوا استرجعوا أي جعلوا الأمر أو ردوه إلى الله وعلى الأمر لله، فيكون استرجع بمعنى إيش التسليم. سلمت أمر الله، سلمت الأمر لله في هذه الحالة وهي حالة نزول مصيبة وما أشبه ذلك. إنا لله وإنا إليه راجعون يقصد بالاسترجاع هنا، وهذا يكون خاصا بالاسترجاع فقط في ذكر لذكر هذه في عند ذكر هذه عند ذكر هذا القول استرجع الله استرجعت أو استرجع فقط أي أسلم لله هذا الأمر. نعم سؤالهم هذا قليل في الحقيقة. نعم سؤالهم كاستخيار الكريم. سؤالهم يأتي إيش كاستخيار الكريم للسؤال. نعم. استخيار الكريم طلب الخير أو سأل الخير. استخيار الكريم سأل الخير، وهذا أيضا كذلك استخيار الوزن صحيح لكن معناه إيش سأل الخير. نعم